هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي الصفحة هاي الميامين أبناء العراق نادي لبسين اخذها الصفحة هاي الميامين أبناء العراق نادي لبسين ما دامك على القاع ما تهدى لك أوضاع ما دامك على القاع ما تهدى لك أوضاع وين تروح من عيوننا وين وين تروح من عيوننا قلبك بدين من دمع اليتام قلبك بدين اخذ هالصفحة هاي الميامين أبناء العراق نادي لبسين اخذ هالصفحة هاي الميامين أبناء العراق نادي لبسين ما دامك على القاع ما تهدى لك أوضاع ما دامك على القاع ما تهدى لك أوضاع وين تروح من عيوننا مجانين وبحب العراق احنا مجانين اخذ هالصفحة هاي الميامين ابناء العراق نادي لبسين اخذ هالصفحة هاي الميامين ابناء العراق نادي لبسين